رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: والسادس قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله: يحرم أيضا قتل صيد بري أصلا كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحش، مأكول ومتولد من أي من المأكول أو الوحشي ومن غيره تغليبا للحظر، ويحرم اصطياده وأذاه، ومن أتلفه أي الصيد المذكور أو أتلف بيده أو تلف بيده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة ولو بجناية دابة متصرف فيها أو أعان عليه ولو بمناولته آلته فعليه جزاؤه، وإن دل ونحوه محرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمحظورات الإحرام. وتقدم أن محظورات الإحرام 9 أشياء، وهي حلق الشعر أو قصه من أي موضع من البدن، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، والطيب. وتقدم الكلام في الدرس الماضي على هذه 5 بالتفصيل، وبيان فديتها على ما تقدم. ثم إن المصنف رحمه الله يذكر لنا هنا بقية هذه المحظورات، فمن محظورات الإحرام قتل الصيد، فإن المحرم يحرم عليه أن يقتل صيدا أو يصطاد صيدا، فإذا دخل في الإحرام حرم عليه ذلك، وكذلك من دخل في الحرم فإنه يحرم عليه أن يقتل صيدا وإن لم يكن محرما، تعظيما للحرم. فتعظيما للحرم وتعظيما للإحرام لا يجوز للمحرم أن يقتل صيدا، فمن حين يحرم لا يجوز له أن يتعرض الصيد ولا بمجرد التنفير، فضلا عن قتله، ويحرم عليه أكله مما صاده أو صاده محرم مثله، فإن هذا ميت لا يجوز أكله. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فهذا وعيد شديد على من تعمد قتل الصيد من غير ضرورة وهو محرم أو كان في الحرم. ثم يبين المصنف رحمه الله أن المحرم هو قتل الصيد البري كحمار الوحش وكالغزال وكالأرانب وكالحمام ونحو ذلك، أما المتأهل والأهلي والإنسي فإنه لا بأس بذبحه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذبح البدن وذبح البقر، فيجوز ذبحها للمحرم ولم يكن في الحرم. فالمنهي عنه هو قتل الصيد وإن كان صيدا برية، أما إن كان بحرية فإنه لا بأس من اصطياده وأكله. فإن الله تعالى يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البحر لا بأس به للمحرم، لكن من كان في الحرم يحرم عليه حتى صيد البحر، فيجب أن يراعى في هذا وأن يفرق. ففي حالة الإحرام يحرم صيد البر فقط، أما من كان في الحرم فإنه يحرم عليه صيد البر وكذا صيد البحر، لعموم الأدلة الدالة على تحريم الصيد في الحرام سواء كان محرما أو كان غير محرم، فإن الله تعالى عظم بيته الحرام وعظم هذا البلد، ومن تعظيم الله تعالى له أنه حرم فيه أشياء لم يحرمها في غيره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى حرم هذا البيت هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى أن تقوم الساعة، لا يقتل خلاه ولا يحش حشيشه ولا تلتقط لقطته ولا يعضد شجره ولا يقطع شوكه، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لنبيه ساعة من النهار ولم يأذن لكم. فلا يجوز القتال في مكة، ولا يجوز التعرض لأي نوع من أنواع الصيد، ولا لقطع الشجر في الحرم، بل الشوك الذي هو مؤذن بطبعه لا يجوز له التعرض بقطع ولا بعض ولا بشيء من ذلك. ففي هذا تنبيه عظيم على حرمة المسلمين في هذا المكان، فيجب توقيرهم واحترامهم وتعظيمهم، فذلك من تعظيم حرمة الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيبين المصنف رحمه الله أن المحرم من الصيد هو الصيد البري كالغزال والأرانب والبعوض وحمار الوحش وبقر الوحش والوعول بأنواعها والحمام والضباء ونحو ذلك. أما المتأهل والإنسي كالإبل والبقر والغنم والدجاج فإنه لا بأس من ذبحها في حال الإحرام وكذا في الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبحها وأكل منها وهو محرم. ومن قتل شيئا من ذلك فعليه الجزاء، ومن قتل شيئا من ذلك فعليه الجزاء. والجزاء في هذا في قتل الصيد على التخيير، من قتل الصيد فإنه يخير بين المثل وبين تقويم المثل في محل التلف بدراهم يشترى بها طعاما يوزع على الفقراء والمساكين في مكة، وبين أن يصوم عن كل نصف صاع يوما، يخير بين هذه الأمور الثلاثة. والصيود لها مثل، والصحابة رضي الله عنهم حكموا في أنواع من الصيد بمثله، فما حكم فيه الصحابة أو حكم فيه التابعون فإنه لا يحتاج إلى أن يحكم فيه مرة أخرى، لكن إذا وجد شيء من أنواع الصيد لم يرد فيه حكم عن الصحابة ولا التابعين فإنه يحكم فيه عدلين خبيرين، عدلين يعني مستقيمين في دينهما، خبيرين أيضا بأنواع الصيود وإلحاق هذا الصيد بما يشابهه ويماثله من النعم، لأن الله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، والمراد بالنعم هي الإبل والبقر والغنم. فيلحق الصيد بأي نوع من هذه الأنواع الثلاث بأدنى مشابهة، ولذلك حكم الصحابة في حمام الحرم بأن فيه شاه. وما وجه الشبه بين الحمامة وبين الشاه؟ قالوا وجه الشبه أن كل من الشاه والحمامة يعب الماء عبا ولا يمصه مصا، فهذا وجه الشبه بين الحمامة وبين الشاه. ولذلك حكم الصحابة على عمر رضي الله عنه لما تسبب في قتل حمامة حكموا عليه بأن عليه شاه، وذلك أن عمر رضي الله عنه كان جالسا في المسجد الحرام هنا شرفه الله وعظمه وزاده تشريفا وتعظيما، كان رضي الله عنه جالسا هنا فاحتاج إلى الوضوء فوضع رداءه وذهب يتوضأ من زمزم رضي الله عنه، فلما جاء إذا على ردائه حمامة فأخذ رداءه فطارت الحمامة فجاءت الحدأة فأخذت هذه الحمامة، فقال الصحابة رضي الله عنهم إنك تسببت في قتل هذه الحمامة، لو تأخذ رداءك لما طارت هذه الحمامة، ولو لم تضب لما صادها الحدية، يجوز الحدية والحدأة. فسألهم عما يجب عليه فحكموا عليه بأن عليه شاة يخرج شاة. عمر رضي الله عنه لا يخفى عليه الحكم، فهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، ولا يخفى عليه المثل أيضا، يعرف أن الحمامة مثلها شاة، لكنه أراد أن يمتثل قوله عز وجل يحكم به ذو عدل منكم، أراد أن يحكم غيره رضي الله عنه. فلما سأل الصحابة حكموا عليه بأن عليه شاة، فأخرج رضي الله عنه شاة. فدل ذلك على أن في قتل الحمامة لمن في الحرم وللمحرم شاة. وحكم الصحابة رضي الله عنه بأن في النعامة بدنة، لأن وجه الشبه بين النعامة والبدنة ظاهر لطول العنق وكبر الجسم وضخامته، فالشبه بينهما ظاهر. وفي الضبع كبش، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم في الضبع بأن فيه كبش، والضبع عند جمهور أهل العلم أنه نوع من أنواع الصيد ويجوز أكله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود قال عليه الصلاة والسلام الضبع كبش، الضبع صيد، وإذا صاده المحرم ففيه كبش، ففيه كبش. وفي حمار الوحش بقرة، وفي بقر الوحش بقرة، وهكذا غير ذلك من أنواع الصيود يرجع فيه إلى ما حكم فيه الصحابة فيحكم بمثل حكمهم رضي الله عنهم. وسيأتي باب خاص ببيان المثل لكل نوع من أنواع الصيد سيذكره المصنف فيما يأتي إن شاء الله. فالواجب عليه أن يخرج المثل، فإن أراد أن لا يخرج المثل فإنه يخرج طعاما. كيف يخرج الطعام؟ يسأل عن قيمة هذا الصيد في محل تلفه. فمن صاد مثلا حمار وحش، وحمار الوحش من أفضل أنواع الصيود عند العرب، ولذلك من أمثلة العرب قولهم كل الصيد في جوف الفرع، والمراد بالفرع حمار الوحش. والمراد بهذا المثل يعني أن من صاد حمار وحش لا يحتاج إلى أن يصيد غيره، فهذا يضربون به المثل لمن وجد شيئا فإنه لا يحتاج إلى من هو أقل منه وإلى ما هو أقل وأدون منه، فإذا وجد الأعلى لا يحتاج أن ينظر إلى شيء. فإذا أراد أحد مثلا عالما وجد أكبر العلماء لا يحتاج إلى غيره، فيقولون مثلا كل الصيد في جوف الفراء، وجد أكبر العلماء لا يحتاج إلى غيره، وهكذا إذا أراد مالا ووجد تاجرا كبيرا قال كل الصيد في جوف الفراء لا يحتاج إلى من دونه من التجار، وهكذا إذا وجد أديبا كبيرا أكبر من أكبر الأدباء قال لا يحتاج إلى غيره. فيأتي بمثل كل الصيد في جوف الفراء لأن هذا عنده ما ليس عند غيره. فكذا حمار الوحش من صاده فكأنه صاد غيره من أنواع الصيود فلا يحتاج إلى غيره. فيقدر قيمة الصيد في محله ثم يشتري به طعاما في هذا المال. قدر مثلا حمار الوحش مثلا بألف ريال في محل التلف، لا أيضا الأمكنة تختلف وأقيام الأشياء تختلف من مكان إلى آخر، فمثلا حمار الوحش قد يكون مثلا في جهة المدينة مثلا بألف ريال، بينما هو مثلا جهة اليمن قد يكون بستمائة وسبعمائة، فلذلك يقدره في محل إتلافه لا في محل آخر، لأن العبرة بمحله في مكان إتلافه، العبرة بقيمته في محل إتلافه. فيقدر قيمته ويشتري بهذه القيمة طعاما يوزعه على فقراء الحرم. ما الدليل على أنه يجب توزيعه على فقراء الحرم؟ هو قوله عز وجل هديا بالغ الكعبة، والمراد بالغ الكعبة يعني يكون في الحرم لأهل الحرم، واضح؟ فإن أراد أن لا يطعم واختار الصيام فله ذلك. كيف يصوم؟ نقول قدر هذا الطعام، قدر هذا الطعام كم صاعا. قال هذا المال ألف ريال مثلا لو أراد أن أشتري به حبة فإنه مثلا يأتي بخمسين صاع من الرز مثلا، فيقال صم عن كل نصف صاع يوما، فيصوم مئة يوم فيصوم 100 يوم. فهذا ما دل عليه قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامة، يعني مقدار ذلك صيامة، فيصوم عن كل نصف صاع يوما، ونصف الصاع مقداره كيلو ونصف، كيلو ونصف هذا مقدار نصف الصاع، لأن الصاع 3 كيلو على وجه التقريب. ثم يبين المصنف رحمه الله أن من صاد صيدا وهو محرم فإن هذا الصيد يعتبر ميتا ولا يجوز له أن يأكله إلا للضرورة، لو اضطر يخشى على نفسه الهلاك يجوز له أكله، وكذا لا يجوز لغيره أن يأكل منه لأن ما صاده المحرم ميتا، لا يجوز هو أن يأكل منه ولا أن يأكل غيره من محرم أو حلال. لكن ما حكم أكل المحرم من صيد صاده حلال يعني غير محرم، هل له أن يأكل منه أو لا يأكل؟ قال هذا لا يخلو الحال من أمرين، الأمر الأول أن يصاد هذا الصيد من أجل هذا المحرم، كأن يكون رجل حلال غير محرم يعني رأى محرما قدم وعرف أنه سيستضيفه فقام وصاد له غزالة فقدموه لي قال أنا صدت هذا الغزال من أجله، في هذه الحالة لا يجوز أن يأكل منه، لماذا؟ لأنه صيد من أجله، فلذلك لا يجوز أن يأكل مما صاده أو صيد لأجله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقال له الصعب بن جثامة رضي الله عنه بورك من حمار وحش، فرده النبي عليه الصلاة والسلام عليه فتغير وجهه رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه هديته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إلا أنا حرم. قالوا ولعل رد النبي عليه الصلاة والسلام له أنه إنما صاده من أجل النبي ومن أجل الصحابة وكانوا محرمين. الأمر الثاني أن يصيده المحرم، أن يصيده الحلال لا من أجل المحرم، صاده من أجل أو من أجل أولاده الذين هم غير محرمين فيطعمه محرمين، فإنه عندئذ يجوز لهم أن يأكلوا منه، لحديث قتادة رضي الله عنه، فإن قتادة رضي الله عنه كان يمشي مع الصحابة وكانوا محرمين وكان حلالا، فرأى حمار وحش فصاده فعرض عليهم أن يأكلوا فقالوا لا نأكل، لعلمهم أن المحرم لا يجوز أن يصيد صيدا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله، فقال لهم عليه الصلاة والسلام هل أشار أحد منكم إليه أو أعان عليه أو ناوله شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوا إذن، فدل ذلك على أنه إذا لم يصد من أجلهم ولم يشاركوا في صيده فإنهم يأكلون منه ولا بأس بذلك. فبهذا تجتمع الأدلة الدالة على إباحته أو تحريمه، بهذا جمع المحققون من أهل العلم بين الأدلة الدالة على تحريم أكل الصيد والأدلة الدالة على جواز الأكل منه. ثم يبين المصنف رحمه الله أن من قتل صيدا فإن عليه الجزاء، وكذا من شاركها، لو شاركه شخص فإنه أيضا على المشارك أيضا الجزاء، كأن يكون المحرم لم يصد لكنه دل عليه قال له هذا صيد أو أشار إليه مجرد إشارة أو حتى ابتسم ابتسامة لما رأى صيدا ابتسم أو قهقه وضحك فنبه غيره على وجود صيد فصاده غيره بسببه، فإن الجزاء بينهما، ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء بينهما. فإذا اشترك محرمان في قتل صيد فالجزاء بينهما، فإن اشترك حلال المحرم فالجزاء على المحرم. الفرق الثاني يا شيخ صدر البيت، ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء بينهما. ثم بعد ذلك يبين المصنف انه يجوز قتل الصيد للضرورة، من اضطر الى اكل الصيد ما وجد شيئا يأكله وخشي على نفسه الهلاك والموت فانه يجوز له يقتل صيدا ويأكل منه، هذا من باب الضرورة مثل اضطراره لأكل الميتة، لأن الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم إلى أن قال إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر إلى أكل ميتة جاز له أيضا أن يقتل صيدا ويأكل منه، ولكن أكله بقدر الضرورة بقدر ما يدفع جوعه لا يشبع منه، لأن الله تعالى يقول غير باغ ولا عاد، الباغي هو الزائد لأن الباغي هو الزيادة، ولا عاد يعني ولا يعود إليه مرة أخرى، فمن اضطر إلى أكل ميتة لا يأكل إلا بقدر ما يدفع جوعه ويسد رمقه ويدفع عنه الهلاك فقط، وكذا من اضطر إلى أكل صيد يأكل منه بقدر ما يدفع جوعه فقط. المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فإن عقد النكاح من محظورات الإحرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، فالمحرم لا يجوز أن يتزوج ولا أن يزوج، ولا يجوز أن يكون وكيلا أيضا عن الزوج، ولا يكون وكيلا عن الولي، وكل ذلك محرم عليه، ولو والعقد باطل، فلو عقد على محرمة أو عقد وهو محرم على امرأة وإن كانت هي غير محرمة فالعقد باطل ولا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد والبطلان، يقتضي الفساد ويقتضي البطلان، يقتضي الفساد والبطلان، غير أن عقد النكاح ليس فيه فدية، لكن فيه الإثم وفيه بطلانه، لكن ليس فيه فدية، لا فدية فيه. أما الرجعة ارتجاع الزوجة في حال الإحرام فلا بأس به، يعني لو أن شخصا طلق امرأته ثم أحرم بعد يومين ثلاث وهي في العدة هل له أن يراجعها؟ نعم له أن يراجعها. فإن قيل ما الفرق بين الرجعة وبين عقد النكاح، فالجواب أن الفرق بينهما أن عقد النكاح إنشاء لعقد النكاح، وأما الرجعة فهي استدامة للنكاح، وفرق بين الاستدامة وبين الإنشاء، هذا من وجه. أما الوجه الآخر فإن الشرع يتشوف إلى دوام الحياة الزوجية، ولذلك يكره الإسلام الطلاق وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، فلتشوف الشارع إلى الرجعة أباحها مطلق، الرباحة الرجعة ما دامت في العدة وإن كان الزوج في حال الإحرام. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يكره على المحرم أن يكون شاهدا أن يحضر عقد نكاح إذا كان هناك ناس غير محرمين ويريدون أن يعقدوا عقد نكاح، فإنه يكره له أن يحضر عقد النكاح، يكره له أن يحضر عقد النكاح، وكره له أيضا شهادته، يكره أن يكون شاهدا في عقد النكاح وهو في حال الإحرام. وهذه الكراهة يعني إن كان العقد لأناس محلين غير محرمين، لكن لو كانوا محرمين فإنه يحرم عليه، لماذا؟ لأن العقد حرام، أليس كذلك؟ طب العقد حرام والعقد باطل فيحرم عليه، لكنه لو كان العقد لأناس محلين غير محرمين فإنه يكره له أن يكون شاهدا في هذا العقد، لكن لو كان العقد لأناس محرمين فإنه يحرم عليه أن يكون شاهدا، فليفرق هنا في الحكم يا إخوان. أما المحظور الثامن من محظورات الإحرام فهو المباشرة دون الفرج، يعني مباشرة المرأة، ف فإنه لا يجوز للمحرم شيء من أمور النساء، لأن الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع، وقيل هو أعم من ذلك، وهو جميع ما يتعلق بالنساء من جماع أو مباشرة أو تقبيل أو كلام في أمور النساء أو نظر للنساء، كل ذلك مما حرمه الإسلام على المحرم. فلذلك حرم الإسلام عقد النكاح، مجرد العقد. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى غيره، لأنه وسيلة إلى المباشرة أو وسيلة إلى الوطء ونحو ذلك، فلذلك حرمه الإسلام. فالمحرم يجب عليه أن يجتنب ذلك كله. فلا يجوز للمحرم أن يباشر امرأته، ولا أن يقبلها، ولا أن يمسها بشهوة، كل ذلك محرم عليه. وما حكم من ارتكب شيئا من ذلك؟ من ارتكب شيئا من ذلك إن كان قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، هذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والطواف بالبيت، إذا فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل للتحلل الأول، وإن لم يفعل واحدة من ذلك، لأن يكون ذلك قبل يوم مثلا النحر أو قبل أن يبدأ في التحلل وحصل منه شيء من ذلك، باشر امرأته، فإن حصل منه إنزال، يعني إنزال مني، فإن عليه بدنة على مذهب الحنابلة، فإن عليه بدنة للفقراء والمساكين، لكن نسكه لا يفسد بذلك. وإن لم يحصل منه إنزال مني، لكنه حصل منه مباشرة لامرأته أو تقبيل ونحو ذلك، فإنه عليه شاة على التخيير كفدية الأذى المتقدم بقرها، إما شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. فإن كانت هذه المباشرة حصلت بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإن عليه شاة، فإن عليه شاة، فإن عليه شاة على التخيير كفدية الأذى. والقول الآخر في مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعي أن عليه في كلا الحالتين شاة، سواء كان قبل التحلل الأول أو بعده، لأن الحج لا يفسد بذلك حتى يقال عليه بدنا، ولا يقاس المباشرة ما تقاس على الوقت. الوقت كما سيأتينا إن شاء الله، من وطئ قبل التحلل الأول فعليه بدنة، لكن عند هنا يقيسون المباشرة في حالة الإنزال على الوطء، فيقال فرق بينهما، لأنه فرق بين المباشرة، وإن حصل إنزال بينها وبين الوطء، لأن الوطء يجب به حد والمباشرة لا تجب به حد، وبينهما فروق كثيرة، وبينهما فروق كثيرة. فلعل القول بعدم التفريق لعله هو الأولى، والعلم عند الله عز وجل. المحظور التاسع من محظورات الإحرام الوطء في الفرج، فمن وطئ امرأته في فرجها وهو محرم فقد ارتكب محظورا هو أعظم المحظورات على الإطلاق. فإن كان قبل التحلل الأول فإن نسكه يفسد، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن النسك لا يفسد في حج ولا في عمرة إلا بالوطء في الفرج. فمن وطئ امرأته في فرجها قبل التحلل الأول في الحج وقبل الانتهاء من السعي في العمرة فقد فسد حجه وفسدت عمرته. فبالنسبة للحج يفسد الحج، ويجب عليه أن يكمله وإن كان فاسدا، لأن الله عز وجل أمر بإتمام الحج، فدل ذلك على وجوب إتمامه سواء كان صحيحا أو فاسدا، لقوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن هنا أخذ العلماء رحمهم الله وجوب إتمام الحج على المفسد لحجه بجمع، ويجب عليه أيضا بدنه على الواطئ والموطوء إذا كانت راضية بذلك وكانت غير مكرهة. والدليل على ذلك هو فتوى الصحابة رضي الله عنهم، بهذا أفتى عدد من الصحابة، أفتى به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأفتى به عبد الله بن عمرو بن العاص، وأفتى به عبد الله بن عباس، فإنهم رضي الله عنهم سئلوا وسألهم رجل وطئ امرأته في الحج قبل التحلل الأول، فكلهم أفتوه بفساد حجه وبوجوب إتمامه وهو فاسق، ووجوب القضاء عليه من العام القابل، وعليه بدنه وعلى زوجه كذلك. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا فرق في الوضع، لا فرق بين الجاهل والناسي والمخطئ والعامل، لا فرق في ذلك. فمن وطئ امرأته وهو محرم وكان ذلك قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد بذلك، سواء كان عامدا أو ناسيا، جاهلا أو مخطئا، الحكم في ذلك واحد. قالوا لأن الصحابة